على كل أحد أن يرجع الأمر إلى الله، وأن يرد عند التنازع ما تنوزع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليحذر الفتن، فإنها فتن صماء لا تكاد ترى فيها بصيصا من نور يهديك إلا ما يأتيك من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما تقول في هذه الفتنة؟ حماس تحشد، لماذا؟ إن القدس وراءكم، ليست القدس في مصر، إن القدس وراءكم، فلما تحشدون الحشود؟ تقاتلون من؟ ألستم تزعمون أنكم من الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى الرحمة والبر بالمسلمين والأخذ بيد الضالين؟ هبوهم من الضالين، فماذا صنعتم لهم؟ قتلتموهم، حاربتموهم، أوضعتم بالفتن خلالهم. هذه الفتنة الصماء العمياء كيف يتعامل معه؟ الطريق إلى القدس لا يمر بالقاهرة، القدس وراءكم، فماذا صنعتم للقدس؟ ضيعتموها. وحماس صنيعة يهود، حماس إنما أنشأها اليهود وأنشأها الأمريكيون الصليبيون، وحماس رافضية لحمة وسدى، هذا لا يمكن أن ينكر، هذه حقائق. فالآن يحشدون الحشود، لماذا؟ ماذا تصنعون وماذا تريدون؟ إن الإخوان المسلمين أنشأتهم المخابرات الإنجليزية وهم صنائع اليهود، أنشأوهم ومولوهم، وما زالوا إلى يوم الناس هذا خنجرا مسموما في ظهر الأمة. لا تجد الإخوان المسلمين إلا وقد وجدت الفتن، فإذا حلوا في مكان حلت الفتن فيه، فإلى الله المشتكى.